ولما توجه تلقاء مدين، عايز يهرب من مصر خالص، توجه تلقاء أي جهة. طب هل هو كان يقصد مدين؟ ده هو بده يخرج من البلد فشاف الطريق كده قام مشي فيه، الطريق نفسه رايح على مين؟ على مدين بلد شعيب. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لو كانت مدين مقصودة له ما كانش يقول عسى ربي أن يهديني، يبقى هو مشي للطريق اللي قدامه، شاف حتة كده مين لقى مشي.